وبتحصيل لأصول العلم كما قال بعضهم. يعني العلم أخي لن تنال العلم إلا بستة سأبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وخلقة وصحبة أستاذ وطول زمان. البلغة ما يتبلغ بها المرء ليبلغ مراده، يعني إياك أن تكون في حاجة إلى أحد من الناس حتى ينفق عليك لتحصل العلم. كن عزيز النفس شريفا لا تطمح لأحد من الناس ليكفلك، بل احترف حرفة تغتني بها عن السؤال، لأنك تعرض نفسك لأعظم شيء في الدنيا ولأشرف شيء في الوجود. حتى إذا خرجت كلمتك خرجت خالصة لله، لا تنافس ولا تزاهد ولا تعطي لأنك تعطى، بل أنت حر النفس، تعلمت لله، فلا تكون كلمتك إلا لله عز وجل. فيقول أخي لن تنال العلم إلا بكتاب سأعطيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وخلقة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه المقاييس التي تقرر العلماء وطلبة العلم المتمكنين، هذا كله لا يغفر عن الإنسان وصف الجهل. إنما يرفع وصف الجهل لتحصيل العلم النافع، ولا يتحقق تحصيل العلم النافع ولا بد من هذا الطريق. فهناك من العلماء من هم من أكثر الناس، حتى قال بعض الخلف اتقوا فتنة العالم الفاجر والعالم الجاهل، فإن فتنة هنا فتنة لكل مسلول. العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه، يعمل به وينشره بين الناس، هذا هو العلم النافع. فالعلم النافع وتحصيله لا يتم إلا بأمرين لا بد منهما، بالتجرد من الهوى ومشاهدة البدع. من عرض نفسه العلم فأخطأ واحدة من هاتين، ومن باب أولى إن أخطأهما معا فلن يكون من أهل العلم الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم. وأرجو أن تنتبه إلى ذلك الأمر جيدا. أنا أعطيك مثالا تثق به كل متكلم من على وجه الأرض، أعطيك المقاييس حتى لا تبقى في حيرة من أمرك، لأننا رأينا الكثير من التناقض والتردد والحيرة والإغراء في الفضائيات وفي الخطب وفي الدروس وفي اللقاءات التي جمعت بين الناس، خاصة بعد أن اندلعت هذه الثورة. فحتى لا تبقى في حيرة أو في مرض من السهولة والأسهولة، نحن علينا خاصة أن كل متكلم خاصة إلى أنه شاهد، فإذا جاء رائع من الناس فقال أخطأ فلان، لا ينبغي أن نقيم الدنيا، لا ينبغي. لماذا؟ لأن الذي تكلم فيه تكلم في اعتبار فقط. قل له هذا يدل يا أخي على أنه ما خرج من الملة حين خطأه، بل انفرد وتركه، لم يتكلم فيه معصوم مطلقا، إنما تكلم في رجل أخص فيه الجهل، ومن صفاته أنه يعلم ويجهل ويبخل منه ويرد عليه ويصيب نفسه. فإذا خطأ واحدا استمع، ما هو الخطأ؟ وما هو الدليل على الخطأ؟ وما هو الخطأ؟ هذا هو المخطأ. لكن رأينا معذرة رأينا من يشبهون بني آدم بالشك، لكنهم انتماع فهادئ لا يحسنون الجهل ولا يحسنون التفكر، يقالون بالسلاسل والشمال. اذا قال محدثوهم يمينا فهم يمينا دون ادنى تفكر، واذا قال لهم شمالا صاروا شمالا دون ادنى تفكر. وكان هذا العقل لا محل له في هذا البلد، لا وجود له. وهذه مصيبه نعاني منها مرارا. فالعاقل يرفض ان تتحقق فيه صله من صفات البهاء. البهاء لا تتفكر، لذلك رفع عنها التكليف. اما الانسان فهو تعالى حرمه، ميزه عن جميع الخلائق فاعطاه العقل وجعل مناطا للتكليف، فلا يزال العاقل ان يعقل هذا العقل والا تهوى بينه وبين البهاء. الفضائح كثيرة والتناقضات كثيرة والاضطرابات كثيرة واضحة، ومع ذلك ما زال الأمر كما هو. وأكثرهم يعتقد أنه على الحق وعلى الصواب وأن العلم مع الحق والعقل هو الصحيح، لكن ما هو السبب؟ ما هو السبب في هذا الذي يمنع الأرض الآن؟ السبب هو الهوى. الهوى، ما هو الهوى؟ ميل النفس إلى ما تحب خيرا كان أو شرا، هذا هو الهوى. ميل النفس إلى ما تحب خيرا كان أو شرا، هو يميل مع هواه حيثما كان، مع الحق مع الباطل مع الخطر مع الصواب لا يعني. هو ينظر الى مصلحه نفسه، اين المصلحه؟ في اتجاه كذا، اذا هذا هو الحق. لن يكلف نفسه بانه الى السليم، ولا ان يجرد نفسه من الهوى لينظر الى مراد الله عز وجل وما امر به في ذلك الامر او في هذه المساله بعينه. فالتجرد من الهوى امر مهم جدا، اصل عظيم عظيم يبنى عليه ذلك الدين. الله عز وجل يقول: ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ان تحسب ان انذرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا. حتى لا يقرا احد فيقول شبه بعض الناس بالبهائم، يعني البهائم اعلى درجه وانا اصحح الفهم، البهائم اعلى درجه لانها ما ملكت اصلا، لكن المصيبه تقريبا كلها. واعطاه الله عز وجل شرف العقل. الله تعالى يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. ما قال أم تحسب أن أقلهم، تكلم عن الكثرة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كما نعلم بل هم أضل سبيلا. هذه في سورة الفرقان. وفي سورة الشافية يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. من يهديه من بعد الله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم يعلم أين الطريق لكن تحكم الهوى فأصبح لا يتحرك إلا لما اقتضى هذا الهوى. وأنا أقسم بذلك قسما لا أحد أن من العلوم ومن المشاهير الذين يملكون الساحة الآن منهم من يعلم أنه على خلاف وأنه قد تبين له الحق وأنه قد عنها الحقيقة التي تبدي لها عن وجل في حياته الآن ومع ذلك لا دليل المغيث كل ما في ما هو فيه. لماذا؟ خوفا على ما حصل من الجاه والمنزلة والأهوال فقط. أما الحق دعك منه أن الناس الذين هم أمانة في أعناق دعك منه يسلكون ذلك الصالحين الحقيقيين الضائعين الباهين لا يعنيهم بعد هذه الدين وبعد هذه الشهوة الواقعة وبعد أن خرجت الفضائيات وبعد أن حصلت الأموال الضائعة وبعد أن صارت في مكانها ومكانها من الناس بل بين الأمراء والرؤساء إلى آخره أعود فأقول أتوب إلى الله فقط لا لا وعلا ليته يمين فيدع الأمر لأهل الحق حتى يبين الحق للناس لا يأبى شيطان هواه إلا أن يجادل ويعارض ويناقش أنا كذاب لكن سبحان الله والعقلاء إن شاء الله يعلمون من أمره الحق واضح في غاية من الوضوح ولكنه لا الهوى الذي أعمى القلوب حتى قال بعض العلم احذروا من الناس الصنفين احذروا من الناس الصنفين صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا قد أعمته دنيا لا يفكر الا بالدنيا لا يعمل الا بالدنيا لا يتحرك الا بالدنيا لا خير لا ذلك له في خاصه والاخر صاحب الهوى يعلم اين الحق ولكن يأبى الى اللقاء وهل يكون من الجهلاء لا والله لا والله يعلمون ان الحق ولذلك قال بعض العلم من ضل بأولادنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل بأولادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود عالوا فكفروا والنصارى شهدوا فتعقلوا عبدوا الله على ذلك وأما اليهود فعلموا أين الحق ولكنهم كذبوا إلى أن يخالفوه فالهوى شره لكن خالف قلبه وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصين عودا كلا فأي قلب أشردها نكت في قلبه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرداسا كالحوت مجخيا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه كالكوز مجحيا أي منفوسا منحرفا معكوسا مائلا عن الحق المرداد سواد فيه شبه بياض أو سواد اخترق لونه حتى صار مقنع يقول حتى تصير ما هي الفكره على قلبين على ارض مثل الصدق فلا تضره فتنه ثابت لماذا قلت لانه حصل العلم النافع لانه تجرب عن الهوى لانه جعل همه ومراده موافقه الحق وان كان على خلاف هواه وإن كان على خلاف مراده وما يتمناه. ثابت لأنه لا هدف له إلا أن يكون حيثما أراد الله عز وجل، لا حيثما أراد لنفسه، لا حيثما أراد له الناس، لكن حيثما أراد الله عز وجل. لذلك رزق الله عز وجل مع العلم نعمة الثلاثة، مهما كان قدر الفتنة فإنه ثابت يراها ببصيرة قلبه، بل ويستشف قدومها ونزولها وحلولها بما قبل أن تنزل، لأنه ينظر إلى واقع الناس. طبيب يستقبل الأحوال يقول إن لم ينتهي الناس عن كذا وكذا، أظن أنهم ينوي أن يحل بهم كذا وكذا وكذا، فما هو إلا فترة يسيرة سيحل بناس ما ذكره. هل كان يعمل كيف؟ لا، لا، ولكن استقبل الأحوال نظر إلى الواقع الذي يعيش الناس، ولأنه تطير الناس طبيب للنمور عاقل يبني المؤيد علما، علما فعلم وحذر فحذر. هذا هو خلاصة ما يقال في هذا القلب الثالث الأبيض الذي هو من دفعه لا تضره فتنة، لا تضره فتنة ولا تضره حتى إذا عرض الشاب أيضا لا يفتن، لأنه ثابت يعلم أنه الشاب يعلم أنه كذاب يبني الكتاب ومعه الأنهار ومعه جبال أحد ومعه جنة ونار في ظهر ما يرى الناس، ولكنه ثابت يعلم أن هذه فتنة. يقول أنت الكذاب الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه لا يقدر أن الجهلاء الغرباء فاتبعوا كل ناعم فإنهم يسيرون وراءهم بشرا يقولون أنت ربنا أنت ربنا. يا أيها الناس إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. أتحتاجون إلى أدلة؟ أتحتاجون إلى أدلة حتى تعلموا أنه كذاب؟ لكن سبحان الله انظر إلى الهوى، انظر إلى العمى. لماذا سمي العمى بالعمى؟ الشقة تنضبط هي العمى من العمى، العمى نور هي العمى. من الذي يبصره؟ أهل العلم، أهل العلم الذين يبصرون. فإن لم يجد العمى لم يجد العمى علما يبصرون به. بقي كل واحد يعمى، بقي في ضلال، بقي في ضياع. فالهوى خلق كريم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطرف وهذا الثاني الطرف وهذا الثالث عن فرصة هذه الأمة، كما جاء عند أبي داود والداري وأحمد وغيره من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه. وفي حديث فراق الأمة يذكر في آخره وإنه سيخلق في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، لا يدع عرقا ولا نسبا إلا دخل فيه. وفي لفظ لا يدع عرق ولا نسبا إلا دخل فيه، الكلب باب سبب عضه الكلب، من عضه الكلب رزقني له يد العافيه، من عضه الكلب سري الباب سرى الباب في بدنه من عض حتى يبقى في عضه لا يموت. هذا الباب يستوي على جميع البدن. يقول وإنه سيخرج في أمتي أحوال تجارة تلك الأحوال كما يتجارى الكلام الصحيح فلا يعرف ولا يفهم إلا دخل هكذا. وأذكر لك مثلا أو مثالا يوضح لك الأمر الشيعة الإمامية الذين يعظمون الحسين رضي الله عنه لو أننا فكرنا هل تسمع في أحاديثهم وفي كلامهم ذكرا للحسن رضي الله تعالى عنه؟ حاول أن تتفكر وأن تتفكر أيهما الحسن هو البكر الحسن هو الكبير لماذا لا يعظمون الحسن رضي الله تعالى عنه وهم يدعون انهم يحبون على البيت ويعظمون على البيت الا خرج الحسن من اهل البيت لكن انظر الى الثورة الحسن عندهم مصرف وجوه المسلمين لانه تنازل عن امر معاويه رضي الله تعالى عنه ليجمع المسلمين على كلمة الصلاة فرفضوا ذلك وأعرضوا عنه وسبوه ولعنوه فماذا لو فرقت بين الأمرين أي أن الحسين خلق إن كان ولا بد فالحسن هو البكر الحسن هو البكر الحسن لم يفضل احد بسببه ان كان ولا نقول في اكثر من ذلك لاننا والله ندين لله عز وجل بما حس به الحسنين رضي الله تعالى عنهما نقول الحسين رضي الله تعالى عنه اجتهد خلاصا ولقاكم عند الله عز وجل وقد حذره ونفعه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وكان يكفي فيما نصحيه كان يكفي ولكنه خرج قصد الخير وقصد ان يصبح من الانصار ومن الامور التي تجري لكنه في النهايه كفر وازدادت الفتن ودفع قصد على الرافع وعند البلاوة في الأرض فهؤلاء لأن الحسين فعل ما يحبونه ويرضونه صرفوا المعطل صرفوا المقدر وصرفوا حسنه دليلا على الحق فمن أحبه فهو على الحق هل يجرؤ أحدهم أن يبني على الحسن من الممكن لكن مضارة وتقصد فقط أن من حيث العقيدة يقسم بالله إنهم لا يحبونه ولا يعلمونه هذه عقيدة الشيعة لماذا فرقوا بين الأخوين مع أن الحسن كما قلت لكم هو الأكبر وكان هو الأصغر اجتهد فأصاب فله عند الله عز وجل أجران لكنه الهوى يعمي القلوب وقد صدق الحسن البصري رحمه الله تعالى حين قال شر ذلك خالف قلبا يعني الهوى شر ذلك خالف قلبا يعني الهوى وقال محب المسلمين أسرع الناس ردة أهل الأهواء أسرع الناس ردة ما الذي كان ممكن أن يرتد وأن يخرج من الدين قد يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكن هو رفض لأن يرتد ما تأتي فتنة طاحنة إلا وينقص على عرض بيته، يخرج من المئة ويعترف. لماذا؟ لأنه صاحب حوزة أسرع الناس إلا أهل الأهواء الذين يقدمون الهوى على أدلة الشرع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لأن ألقى الله بكل دم، وفي لفظه: لأن يلقى الله العبد بكل دم ما وصل الشرك إلا خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. من أعلم الناس ومن أتقى الناس ومن أحكم الناس في أمور الدين؟ الصحابة رضي الله عنهم. الذي يخالف الصحابة يتهم الصحابة بأنهم لم يفهموا الدين، أو أنهم فهموه لكنهم لم يبلغوه. وأحلاهما مر، بل والله فهموا الدين وبلغوه كما يكون البلاغ. فلما المخالفة صاحب السلوك والكذاب يبتلى له التوبة، أما صاحب الهوى والبدع فمن الممكن أن يبتلى له من الممكن، لكن من حيث الغالب لا يختم له الغيب. مرتكب الكبيرة يعلم أنه فاسق، يعلم أنه مذنب عاصم، لذا فالمهم يكون أن هذا الذي أيدوه من حق يعتقده، أيدوه من دين يسعى يشري بين الناس من أي شكل يكون، هو يعتقد أن له عليه والدين، لذلك لا يمكن له أن يكون، لأنه مبتدع صاحب هوى. هذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما هو شرك إلا خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. هل كان في صحابتي من يتهم الله عز وجل بأنه ليس بعادل وأنه قال الناس في الخبر؟ هل كان في صحابتي من يعتقد بالله عز وجل ما لا يكون فيه وما لا يكون عليه؟ لا، لكن وجد في الناس من يعتقد ذلك. هل من صحابة من كان يعتقد أن الإيمان أصدق الفاسقين كإيمان الأنبياء والمرسلين؟ لم يكن في من يعتقد ذلك، لكن ابتليت الأمة بهذه الأصنام. هل خرج الصحابة رضي الله عنهم على الناس بشيء لم يتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انفرد واحد منهم بمنهج يخالف ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. اذا هذا الذي ياتي بشكل جديد يتهم الصحابه في دين شاء ابدا صرح او لم يصرح، قال ذلك بلسان حالي او بلسان مقالي، لا هو يتهم الصحابه بانهم لم يفهموا، وان فهموا فانهم لم يوجهوا. والا فنظره عاقله متانيه تكفي، لان نحن على كل من خالف ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم لانهم على ضلال. كل من خالف ما كان عليه الصحابه فهم على ضلال، وان اقتروا من المال من الله وان ادعوا انهم على حق مبين وإجتمع حولهم أكبر الناس. نحن نعود إلى ما كان عليه ملك الأحرار، وحين نقول الثالث نعني بذلك ذلك الجيل المبارك الذين احترموا الله عز وجل لسبب نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس كما يدعي بعض بأن هذه الكلمة واسعة وحقارة، يعني حتى أنها باقية إلى يوم القيامة. لا لا، عندنا رد نقيس عليه ونرد كل شيء إليه. نعود إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله عز وجل أن يقدر على الأمة فتنة من الفتن لا يجدون فيها مخرجا، قد بينه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية باقية إلى يوم القيامة، أم أنها لفترة زمنية دون فترة أخرى؟ أم أنها لهجر دون أجيال؟ لا والله، باقية إلى أن يمحى الله فضلا عليها. أكمل الله عز وجل الدين، دين الله عز وجل لا يختلف لأحد من الناس ليكفر في نفسه أو ليستدرك عليه، لأنه ليس للناس جميعا في كل زمان وفي كل مكان لا يحتاجون إليه. قال الله عز وجل: ما فرطنا في كتاب شيء، ما فرطنا في كتاب شيء، كل شيء. إذا أردت أن تعرف حكمه والمخرج فيه ستراه في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكلة فيمن يفهم هذا وفيمن يحسن عرض الأمور على الكتاب والسنة، لكن لا نمنعه من يقول وهو يعرف بعنوان فطفاض حين تأخر في الظهور على الناس ليبلي بكلامه ورأيه في مجموعة من الأحداث، فعنوى لقوله قراءة عامية لأحداث هادئة، أو أول عنوان نصف المخصوص قراءة عامية لأحداث هادئة ليس لها نظير ولا نظير. هذا العنوان يكفي لواحد من أمرين: إما أن لم يعنون بذلك صاحب هوى وبدعة، أو أنه ليس من أهل العلم في شيء. لا بد من واحد من عمر، لا نظير ليس لها نظير ولا نظير ليس لها نظير ولا نظير. فأين المخرج؟ أين نظر المخرج إذا يفوت النظر؟ أين نظر المخرج؟ ما شاء الله قطع في الأمر، ليس لها نظير ولا نظير. أين المخرج؟ أيليه بالله عز وجل أن يكون كما هذا دون أن نجد نتيجة مرموقة منه؟ أيديك بالله عز وجل أن يخرجنا للمتعشين في هذه الأمة؟ لا والله، حاشا لله، حاشا لله. لكن له الهوى، الهوى الذي أعمى القلوب، الهوى الذي أعمى القلوب، مع أننا لو ربطنا الأمر إلى القرن الأول، لو ربطناه إلى القرن الأول لوجدنا لا النظير والمنافع، بل ما هو أشد. وحينئذ سنجد المخلص، لكن سبحان الله الأهوال تعمل القلوب فتجاهلت الألسنة وأصبح تتوافر بأي ألم. المهم أن نتكلم نحن ولا بد أن نتكلم. الناس ينتظرون الكلام فلا بد أن نتكلم. أي كلام يقال؟ وما شاء الله أغلب الناس لا يعرفون ولا يفهمون. ما أن يقول أحدهم شيئا إلا والكل يسير وراءه. ما دور العقل؟ هذا هو دوره. إذا لم نحكم العقل في هذه الفتن متى نحكم العقل؟ متى؟ بعد أن يبلغ الإنسان بدنه الذي فيه عقله. أمر عجيب. لكن كما قال الحمد لله فعلا شر ذلك خالف الهوى. شر ذلك يتبلد القلب الهوى. أن يعلم أين الحق ولكنه يأتى إلا أن يخاف. هذا هو الهوى. أعاد إذا عز وجل وإياه من الهوى ومن كل ما يؤدي إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن خطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جراد الأعمال والأخلاق والأهواء والأهواء. دعاء حري بك أن تحفظه. اللهم إني أعوذ بك من جراد الأعمال والأخلاق والأهواء والأهواء. أفرغ الهوى مع أنه تاجر في عموم الأرض أدواء لكنه أفرغ الهوى بالذكر مع أنه من جملة الأدواء لينبه عليه على خطره وشره وضرره. فحيث بنا نفعل هذا إذا كان أعظم الخلق علما وفهما ومعرفة بالله عز وجل. يبعث ذلك الدعاء فما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ أن نقتدي به وأن نتأسى به بذلك أن نكره هذا الخلق. أن يتبرع أحدنا بهذا الخلق لا يرضى لنفسه بأن يكون صاحب هوى. أن يكون حريصا على أن يكون موافقا لكتاب الله وسنة نبيه. أن يكون على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون إمعا. أن لا يكون مقلدا يجحف ويقال. ينبغي أن يكذب نفسه بتكذيب الله عز وجل له فلا يرقى لنفسه بالذلة وبالتبعية المقيتة بل يجعل التبعية المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في أحاديث الأربعين النووية جاء فيها حديث صحيح معناه صحيح لفظه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما شئت له. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه وإن كان صححه النووي والذهبي وغيرهما، لكن الحديث الصحيح فعلا لمن حقق إسناده. لكن يعني المعنى أنه في غاية من الصحة لا يؤمن أحد حتى يكون هواه ودعا لما جئت به. لماذا وعد الله الأنبياء والرسل؟ لنتخذ طريقا غير طريقهم، لنسلك مسلكا غير مسلكهم، لنكون على منهج غير المنهج الذي كانوا به. ما تريد الأنبياء والرسل؟ سيد الأنبياء والرسل أن نكون وراءهم ومعهم وعلى ما كانوا به، هذا هو المطلوب. لا تكون متبعين لأحوالنا أو لأحوال غيرنا، إنما نكون متبعين في كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب. ثم إن أردت أن تصيب هواك فليكن، لكن بأذن لا بد من تصيب. إن كان ولا بد أن تكون صاحب هوى فاجعله إياه يحقق لك هواك. تصاحبني الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار من النسوة الثانية وهبت أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول أتهب المرأة من الذهب حتى أنزل الله عز وجل تؤتي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، إلى آخر الآية. قالت: فقلت: ما ربك إلا يسارع لك في هواك. وفي لفظ: إن ربك يسارع لك في هواك. إذا جعل هواه تبعا لمراد الله عز وجل، متى يتحقق لك هواك؟ إذا كنت مؤمنا بالذي يريد الله عز وجل منك ولا غيرك، حينئذ يحقق لك هواك، يحقق لك مرادك، لا تنسى بالطريقة التي تريد أنت، لأنك ولأنني قرأت الفهم لا أدري حقيقة المصلحة التي أسعى لتحقيقها وتحقيقها، الله يعلم ذلك. فإذا مررت نفسي من الهوى وأنا أريد شيئا لا تقول لن أصل إليه إلا إذا كان موافقا لمرادك، حينئذ إن كان من الحق أن تصل إليه والله وإلا أبدلك الله عز وجل خيرا منه، فتكون في النهاية قد حصلت على هواك وزيادة. القضية قضية وفهم، هذه القضية أمر مختصر وسهل يسير، أن يتجرد كل واحد منا من الهوى، أن لا يعتقد شيئا اتجاه، ثم بعد ذلك يقف له الأدلة التي تقف. هذا الدليل يا أخي، هذا كان قديما، أنت تنصر، هذا الدليل قديما، هذا يعني يمشي مع الإمام أحمد وهؤلاء، تغير والأصبح تغيرت وما تغير والله إعراف يا أخي أبوك ومن أنت؟ نحن نتكلم عن أصول وقواعد، أصول وقواعد، الأصول وقواعد لا تتغير أصلا بأي حال من الأحوال. الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائل والحقوق إلى آخره، هذا إنما يكون فيما يتعلق فيما يدل للناس المعاملات فيما بينهم. أما الأحكام الأخرى الأصول والقواعد الأخلاق والعقائد لا تغير فيها أبدا. أيقول بما حرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بتغير الأشخاص والعوائد والأكلام أيكون حلالا؟ لا والله، يبقى حراما إلى يوم القيامة. هذا تغير في أبدا، الرئة محرم لا يتغير أبدا، قبل أنك إذا محرم قبل بالحق لا يتغير أبدا. فقلت الكهف الذي يدندن بها وحولها الان وعنه قاتل وقلال ليست هكذا مطلقه. يا الله هناك قواعد هناك اصول وقواعد لا تتغير ابدا. نرد كل امر الى هذه الاصول والى هذه القواعد. اي فتنه تضرب على الناس فيها النخرس. لكن اذا عرضنا ذلك على الكتاب والسنه بفهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقف عند ذلك. اما المعاصرين اما المعاصرون فنقص الامر فيهم اشياء لا ندعو اليهم الا اذا ثبت لنا انهم من اهل العلم ومن من تجردوا من الهوى. الحديث له بقيه حتى لو قيل اسال الله عز وجل ان يثبتني واياكم وان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى وان يجعلنا من اهل الحق العاملين به الداعين اليه وان يرزقني واياكم التجرد من الهوى ومجانبة البدع وأن يرزقني وإياهم محبة السنة والعمل بها والدعوة إليها وأن يتوفانا على ذلك وهو راض عنا إنه من ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.